فإنما هذا نوع من أنواع المزوجات، لأنه حج عام، لكن كما تسألهم يعم أباها وغير أبيها. ثم جاء صريحة من الوقت المسلم يستأذنها أبوها وإنها سقوطها فلا بد من إذن الأب وغير الأب، وليس له إجبار على ابن عمها أو ابن خالها أو ابن عمتها أو ابن خالتها أو صاحب الله صديق الله أو على شيء كبير أو على فاسق أو ما أشبه ذلك، ليس له إجبارها، فلا بد من رضاها فإذا وردت في الخاطر زوجها، هذا هو الواجب. لكن ليس له أن يزوجها بمن يضرها من فسقها الذين سمعتهم تضرهم وتضر سمعتهم، بل يختارها الطيب يختارها المسلوب عند الإنكار، وإذا ما تيسر يختارها أحسن الفاسقين وأولاهم وأقربهم من الخير عند الحاجة. لكن لا يزوجها كافرا، فإن الله قال لهم يحل لهم ولا يحل لهم، إنما يزوجها غير الكافر الفاسق إذا تعذر العدل أو تعسر كان بيننا هالك، فإن في غالب الوزان تتعذر العدل من كل وجوه، فإذا زوجها من هو خير في ميلاده وفي زمانه، وإن كان عنده شيء من النقص كالتدخين أو غير هذا من النقص فإنه أولى من حبسها وجعلها ترفع عنك من البيت، تعرض للأمراض وتعرض للزنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والصغيرة لا تزوج حتى تعقل تبلغ التسع كما ذكر جمع من العلم، لأن زوجها الصغيرة والصغيرة يضرها، قد يفضي إلى نزاع كثير، فلا تمهل إلا والدها فله يزوجها لأنه أحسن الناس عليها، كما زوج الصديق عائشة وابن ست، ووالدها له التزويج يرى مصلحة، يرى شخصا طيبا يخشى أن يفوت تزوجها لا بأس. أما الأولياء الباقون فليس لهم التزويج إلا بعد أن تعقل وتستأذن، ولا هي لا تعقل إلا بعد التسع تفهم بعض الظهر. قالت عائشة يا بلا رجال تسعة لم يمرأ. والحديث السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن يقول قال لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها ودر المال والدعوة لله الاعتقاد، هذا يدل على ما تقدم أن المرأة لا تولى تزويج نفسها ولا لغيرها، فهي ليست مؤهلة لهذا الشيء بل هذا للرجال، فإن كانت لنفسها أو لجاريتها أو لبنتها أو غير ذلك لا يزوجها وليها، ويزوج بناتها أولياؤهن أولياؤهن، ويزوج جاريتها وليها أيضا هي، فأبوها يزوجها ويزوج جواريها وعتيقاتها، وهكذا أخوها وهكذا عمها، الولي لها أخو الولي لإنائها وعتيقاتها إذا يكون لهم ولي. نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم. نعم. لا محفوظات ما كان في محفوظات من السابقة، الزيادة لا أحفظها في محفوظات السابقة، لكن الحج معروف هو الحج معروف، لكن لا أحفظها في الوضوء، قرأنا على شيخنا مرات وقلنا في سيدنا إبراهيم ما أذكرها الزيادة في مسخنا السابقة، ولكن الحج معروف. نعم فيها بعض الليم لأهل الطرق، فيها بعض الليم لكن عليها عمل الجمهور، ولي مرشد أيضا ويدخل في ذلك العنان، لأن العنان يضع منه الشهيدان. نعم الذكورية الذكر هنا مسلم هنا قليل إلا عاصبا لها، هنا عاصبا لها هنا حر مملوك هنا مكلف ليس بصعيد ولا مجنون، أن يكون عدل هو محل نظر، هو أظن لا يستطيع عدالته ولو كان فاسقا كوري، لكن كان ذكرا حرا مسلما مكلفا غالبا عاقلا فله الولايه، ولو كان في عداله في نظر حال اكثر الناس اليوم الا من اخر الله. نعم اذا لم يجد احد من الاولياء ولا امين في البلد ولا تزوج تختار واحد تزوج. نعم نعلم الا ضروره، نعلم الا ضروره. نعم لا تعطر وطرها بعلماء قال اذا لم يوجد زوجها، حتى ان يعلم فتح من الله انها توكل اذا كانت الطواف ليسوا بجيدين طواف سوء يزوجها قبل اللقاء خير الطواف. نعم نعم بس محر لأن بإذن وليها مفهومة ما يأذن لا بأس والله قد يكون لها موانع قد يكون ما يرى بجوز معهم قد يكون بينهم وبينهم شحنة نعم في خلاف مشهور بين العلماء أو في خلاف والأقرب أنه يقدم الوصي إذا وصل أبوها وصي يقدم على وأبغية الأوصية هذا هو الأقرب لأن الأوصية يقوم مقامها في أكثر من هذا على شروط الوصية ثم يقوم الوكيل وكالة في حياته لو أن أباها وكل الغير يعتني مع الوكيل لا هذا كان الوصي ولو الله الوصية الله الوصية ما اعتبرها لأنها اختار على إنما فعل لأداء الأمانة ومسحلها هذا هو الغالب يعني على أحدها نعم إيش؟ لا ما هي صحيحة يعني ذات النجاح ما هي صحيحة نعم يعني التدريب القرآن هذه سهل نعم إذا كان قصائد مفيدة حكمة مثل تعليم صنعة لكن أولى فيه يعني عن بعدها من هذا كيف ما صنعت الخراطة إلا صنعت سمعها غير ذلك هذا أولى إلا قصائد طيبة إلا فيها علم فيها نكر علم يقول على علمها قصيدة حسان وفيه قصائد طيبة أو قصائد معروفة شعراء من أجاد وأحسن نعم نعم ولي المرأة من عصبة نعم قال المرأة ليس عصبة خالها من خالها ليس عصبة وليس أولياء إلا إذا كانت أمها من قبلتها خال عصبة عند وجود عند عدم وجود من فاطرة منه نعم صحيح لا يكفي لكن الإعلان أولى أولى وأكمل نعم ما أعرف إذا أفهم نعم ما تسقط ولا تنتقل إلى من بعده العبارة الظاهر لكن الظاهر نصف الأكبر قد يقال صحته من أعلى الظاهر وقال لو ما يظن أنه ضئيل فبان غنيا أجزأت وقد يقال يجدد محتمل لكن خفاؤه هذا اليوم كثرة وقوعه قد يقال أولى إنظار لأن هذا أكثر كثيرا عن المسلمين إن عيسى لا ما نعلم ما نعلم لكن المذي والله أقرب لأن هذا في خفي قد يقع على الناس قد يكفر متأخرا إن شاء الله نعم قول بعض أن العقد المذكور والموثق يقوم مقام الإعلام ما تحدث هذا بد من الشاهدين لا بد من الشاهدين أو الإعلام لكن الشاهدين لا بد منه مطلقا هذا هو الطالب عليه الجمهور لا بد من الشاهدين وإذا جاء الإعلام مع الشاهدين يكون أفضل وأفضل نعم كلمات المكتوبة الضرب على الدف لا بد من الشاهدين لا بل أغاني مثال وتعبر عن كليات المباح يعني حكم كانت كليات غير مباح يعلمون عدم يمكن يعلمون يعلمون بهذا الدين فإذا أبينا يمنعنا إذا استطاع إذا استطاع الولي منحهم يمنع نعم اليوم نعم نعم ما لم تفعل هو أوثق لكن أنا كنت جاهز يعني ما ينا نفاس تشاهد مثل ما قال الحافظ والجاهز تراوي المقبل ما لم تقع منافسا من المعرضة فإذا نافت صار شاهدة نعم قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ورجل مضاف ثم رجل رجلا لأنه كان يرجل أن يعظم كذا قال وأما إرافقه إلى المرء إلا لأن المرأة كانت تزيد في تعظيمه واحترامه فنسب إليه. ومضر معه كنا من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم لأن جده مضر السادس عشر نعم هم مضريون هم أهل مكة وما كان معهم من قبيلته نعم نعم وحين كانت ربيعة الحج ورمضان والحج مضر واجبا فلذلك سماه واجب مضر وحقق ذلك بقوله الذي بين ذي القعدة والشعبان وذكر بعضهم أن لشهر رجب 14 اسما اتقوا الله ورجب ورجب مضر ومنفذ الأسنة والأقم والأقض ومنفذ ومطهر ومعلم ومقيم وهرم ومفشش ومبذل وقرض وذكر غيره أن له 17 اسما ولا خوف أن كانت قريش كانت العرب تحترمه ولا تقاتل فيه حتى يؤدوا في الأبرح قبل الإسلام نعم قال هذا منصف الأسنة لأن توقف الأسنة ما في كتاب وبعض الأسنة كذلك نعم وذكر غيره أن له 17 أسنة فكان رجل سلمي ومرسل الآلة وهي الحرب ومرجع الأسنة ويتعلم بكم رجل أحكام كثيرة ومنها ما كان في الجاهلية سبب العلماء استمراره في الإسلام والكتاب واستبقى بهم وكذبات إنهم كانوا في ذلك يذبحون ذبيحة يسمونها العقيرة. الله رحمه الله قول بقى فجهور على المنسخ لأن الصحابة كانوا يقاتلوا في روم وفارس ولا كانوا ما كانوا يتوقفوا في رمضان ولا في محرم ولا في القعدة ولا في الحجة فالصحابة أعلموا الناس بهذا الأمر هذا اللي عليه الجمهور لأن الأرض على الجمهور أنه منسخ نعم نعم عمل الصحابة دل على الناس عمل الصحابة هذا نعم وكذبات فإنهم كانوا في الجاهلية يذبحون ذبيحة يسمونها العقيرة واختلف العلماء في الكفر في الإسلام فيأثرون على الإنسان أفضلها في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عقيرة ومنهم من قال بل هي تتحدث منهم المسلمين قال الرسول الله عليه وسلم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على الفرع والعفائر فقال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عفر ومن شاء لم يعفر في حديث آخر قال العفيرة الحق في النسائي عن ابن ربيب قال قلت يا رسول الله كان لحجبائك في قال قلت يا رسول الله كانت الخلفاء في الجاهلية في رجب فنأكل ونأكل ونطعم من جاءنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به وخرج الطبراني ويسألني عن العباس رضي الله عنهما قال سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسيرة فقال اعتر بعسل الجاهلية ولكن فقال أعسرا فعسل الجاهلية أو عصر فعت الجاهلية عصر إيه أو عصر نعم نعم نعم نعم عصر شاب كان نعم إيش كيف لا لا لا لا غيري نعم نعم نعم نعم نعم قال عصر فعت الجاهلية ولكن أحب بكم أن يدفع لله فيأكل ويتفكر ويفعل وهذا يجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث لا فرع ولا عثيرة في أن الذي عبد وما كان قاله أبو الجهمية من الدفن غيره وحضره سفيان بن عيينة على أن المراد به نفس الوجود. من العلماء من قال حديث أبي هريرة أحق من هذه الأحاديث وأكثر فيكون العمل عليه دونها وهذه الطريقة لرد أحمد. هذا قول الجمهور المنسوخة إذا ما الداعية مصطلح قال لا فرع ولا عثرة سواه البخاري ومسلم الصحيحين وناسخا لأمر الجاهلية، لكن من أراد يذبح هذا الصجر فلا بأس يذبح من أولاد ناقة الشيء يذبح من ذبائح صدقة مثل ما تقدم في أي شهر في أي يوم أما يكون صجر فلا من عمل الداعية هذا هو الصواب قول الجمهور هو الصواب المنسوخ ومبطل لكن من أراد يصدق أو يحسن فلا بأس. نعم لكن ما يخص رجلا يذبح لرجل وفي رجل في شهر ما له قاعده يتصدق يكرم الجيران في مقاربه. نعم لا فرع ولا عثره. نعم لا فرع ولا عثره. نعم وروى مبارك بن فضاله على الحسن قال ليس في الاسلام عثيره ما كانت العثيره في الجاهليه كان احدهم يصوم رجلا ويعثر فيه يشتغل تحت في رجل من اتخاذ من رجل يعني على عادة الجاهلية فلا عادة الجاهلية وكان عمر يضرب على هذا كان من عمر كذلك أبو بكر المقصود أنهم كانوا العصر منها فلهذا أفضله الإسلام ونهى من شخص الله عنه تعظيم كعمل الجاهلية. نعم أمر صلى الله وعلى معنى يعني قال عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شرعا عيدا وعن لكنها مرسلة المرسل إذا عرض المرسل فج عند الجمهور. نعم نعم نعم وأصل هذا أنه لا يشفع أن يستحضر الرسول العيد إلا ما جاء في الشريعة في الكتاب عيدا وهو يوم الفطر ويوم الإضحى ويوم الأضحى. نعم جمع أوقات من أربع جمع أوقات. أما الإضحى مصدر أوقات يلقي أوقات هذه مصدر رباعي وذكر جمع أوقات. نعم نعم وذكر ذلك من العيان المتأخرين من الصفار أبو إسماعيل الغفاري وأبو رقب بن علي وأبو حمد بن ناصر وأبو طارق الجوزي وغيرهم. وإنما لم يكن من يذكرهم متأخرين ولا أتى أوحي بالسعادة. هذه بدعة جديدة حدثها صلاة 400 صلاة الرائدة أول جمعة من رجب بعد 400 سنة وقتها في النبي صلى الله عليه وسلم بدعة جديدة قبح الله من أحدثها. نعم وأول ما ظهرت بعد 400 ولذلك لما ليس المتقدمون ولا تسلم فيها. وأما الصيام فالصحة في فضل صوم رجل وحدوثه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولكن روي عن أبي قلابة قال في الجنة قصر لصوم رجل قال بيهقي وأبو قلابة لصوم التابعين لا يكون مثله إلا عن كلام لا يكون مثله إلا عن كلام لا مو بلازم أولا المرسل ثانيا قد يتلقى عن بني إسرائيل ما هو لازم. نعم لا يجوز لا يجوز منكر. وإنما ورد في كتاب الأشهر الحرم كلها حديث جزية الباهرية عن أبيها وعمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم من الحرم واترك قالها ثلاثة. وقال الثوري الأشهر الحرم وأحب إلي على الرطوبة فيها. وجاء في حديث خرج ابن ماجه أن أسامة بن زيد كان يصوم الأشهر الحرم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم شوالا ففات أشهر الحرم وقام شوالا كمان. وفي إسناد الاستطاعة وخرج ابن ماجه أيضا في إسناد الاستطاعة عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الغدر والصحيح الرسول على ابن عباس. يعني حتى يخرج من مجال شبه الجاهليه وقام بعضا فلا باس مثل ايام يوم الخميس مثل ايام التكبير خرج عن مشابهه الجاهليه. اما اذا صام الحمد لله حصلت مشابهه الجاهليه. نعم. وقال الشافعي بن قدير اكره ان يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كما يكفر وضعه كتب حديث عائشه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهر القط الى الله قال وكذلك يوما بين الايام. وقال وانما حرصته الا يتاتى رجل جاهل يظن ان ذلك واجب وان فعلت الحسن وتزول كرامه الاخراج ان فعلت الحسن. قال انما سجل لحديث عائشه ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهر القط الى رمضان قال وكذلك يوما من بين الايام. لا يخص الا من جاء بالشر الاثنين والخميس والسلام. قال وانما تحسه الا ان الرجل الجاهل فيظن ان ذلك واجب فقد رجل من شعبان ويوسف ضعيف جدا. روى ابو يوسف الطابع عن ابي ليلى عن اخي عيسى على تلقائه لابي ليلى عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل سنه ثلاثه ايام وربما اخر ذلك حتى اخذه في رجل وشعبان. روى رحمه الله بذلك عن ابي ليلى فلمسه في رجل وهو اصح واخذ الزكاه فقد اعتاد اموال البلاد. هل في أبو قلابة تابعي؟ نعم. أبو قلابة تابعي؟ نعم. عبد الله بن زيد الجرم؟ نعم. ويخير بين تأليمه وسنته من كلام الحي وابتداءه السنة ورده واجب. السلام ابتداءه السنة ورده واجب ويخير في تأليمه وسنته السلام أو سلام عليكم. ولا السلام عليكم هو العاده والغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الجداء سنه وقال بعضهم بالوجوب. أما الرد هو واجب لأن رب أمر بالرد والأمر بالوجوب، وجاء في كتاب الله أمر بذلك في حديث حيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد واجب، رد بسنة أو واجب أو رد كفاية على خلاف بين أهل العلم. ومن السنة إفشاء السلام والإكثار منه وعدم التكبر. رسول النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال أن تقرأ السلام وتطعم الطعام. أن تقرأ السلام أفضل أن تعرف كما أخرج الشيخان حديث عظيم. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدرك يا سيدي فأنتم تحذرتم أخذ السلام بينكم رواه مسلم. قال في لما قدم المدينة أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأخذوا السلام وصلوا بالليل والناس أن يدخلوا الجنة بسلام. أخرج الترمذي في الإسلام الصحيح. والأحاديث في هذا كثيرة. الحديث الصحيح من حديث مسلم على أخيه إذا لقيته يسلم عليه وصلها رد السلام. فالأدلة في هذا كثيرة جدا. فينبغي المؤمن كلام الحي وابتداءه السنة ورده واجب. السلام ابتداءه السنة ورده واجب ويخير في تاريخه وتنكيله. السلام أو سلام عليكم ولا هو السلام عليكم كما رأى العادة والغالب عندنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ابتداء السنة وغلى بعضهم بالوجوب. أما الرد واجب لأن رب أمر بالرد والأمر الوجوب، وجاء في كتاب الله أمر بذلك في حديث حيوا بأحسن منها أو ردوها. الرد واجب، رد بسنة أو واجب أو رد كفاية على خلاف بين أهل العلم. ومن السنة إفشاء السلام والإكثار منه وعدم التكبر. رسول النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال أن تقرأ السلام وتطعم الطعام. أن تقرأ السلام أصلا لم تعرف كما أخرج الشيخان حديث عظيم. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدرك يا سيدي فأنتم تحذرتم أخذ السلام بينكم رواه مسلم. قال فيها لما قدم المدينة أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأخذوا السلام وصلوا بالليل والناس أن يدركوا الجنة بسلام. أخرج الترمذي في الإسناد الصحيح. والأحاديث في هذا كثيرة. الحديث الصحيح من حق المسلم على أخيه إذا لقيته يسلم عليه وصلها رد السلام. فالعبد لله في هذا كثيرة جدا. ينبغي المؤمن ألا يضعف في هذا وألا يكون كعادة المتكبرين لا يسلم إلا على أصحاب الخاصين ويسلم على من لقى من إخوانه ولو لم يعرفه يبدأه بالسلام ويرد عليهم السلام. هذا هو السنة، هذا من الخصال العظيمة التي أصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حق المسلم على أخيه. نعم نعم نعم كذلك. نعم من حضرة الله عنك كتاباتكم تقول بلا تعريف ذكر الله في هذا شيء من بداعتك المدد والتنكير والجواب والتوفاكم لكم التعريف والسلام والسلام السلام الضغبة يعود عليهم أيضا. وأظن لك فيه وأظن لك فيه شعر أحمد جيدا أظن أمهم في المعاد ولا في البداية أو في الإعلان تكمل الإعلان سهل الثلاثة وكل السلام ولعله في الإعلام أو في الهدي أقرب. نعم. يمكن هذا الدائرة. نعم. ذكر وجه وذكر وجه التنكير. وذكر قصة قول إبراهيم سلام عليكم. سلام قوم منكرون. يعني كان رجح البدء بالتنكير وختم بالتعريف. مكاتبات. ولكن الله أشهد يعني السلام على موضوع هذا الوقت. نعم. ولا سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلام على سلام الله ما قال السلام كتاب الله هي صبر هذه مظلومة. من أوصي الرواية قال سلام للتنكيل. نعم. وقال السلام نعم ما كان بكتابات الكفر السلام. نعم. وسلم على إنسان ثم لقيه ثانيا وثالثا أردت سلم عليه ولا يجوز الانحناء بالسلام. إذا سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا لا بأس سلم هذه السنة. سلمت عليه وداخل المسجد ثم ظهر المسجد سلمت عليه سلمت عليه وداخل ثم لما قام سلمت عليه ليس رابعا ثانيا سلمت عليه وكل الإنسان وراح وجاء اعطاني في الاخر سلمت عليه المقصود السلام باقي ولو كان بينك وبينه جدار او شجره في مجال الحديث سلمت عليه ولا يجوز الانحناء في السلام ولا الركوع يسلم الله منفصل والسنه مصافحه عند التلاقي سنه مصافحه عند التلاقي قال أنس رضي الله عنه الشعبي تابعي جليل كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا الجمر تعانقوا ثم عند التلاقي مصافحة كان أصحاب النبي إذا لقوا النبي صافحوه عليه الصلاة والسلام ثم المصافحة وعند قدوم السفر المعانقة أو تقبيل الرأس وما بين العينين نعم ولا يسلم على النبي إلا عجوز لا تشتهي تشتهى لا إلا عجوز لا تشتهى لا يسلم على النساء شابات قد يستنوا بهن ولكن إذا كانت عجوز لا تشتهى فلا بأس هذا قول بعض العلم وفيه نظر والصواب أنه يسلم على النساء مطلقة إذا مر بهن أو جئنا إليه من خراباته أو انتظاره يسلم عليه فلا حرج لأنه كان يسلم على النساء وكنا يسلمنا عليه ويسألنا وطلبنا منه موعدا ذات يوم قال أن رجع أن يجاوبنا عليه فجعلنا لنا موعدا منك فجعل له موعدا وجاء إليهم وعظهم وذكرهم وأجاب عن أسئلتهم فلا بأس صواب أنه لا بأس ما لم تكن ريبة ما لم تكن ريبة لكن ريبة أما إذا كمان ريبة سلام عليهم ببيت لما زاروه سلام على قرابات من بنات عمه وبنات خاله واستحلال جيرانه وزوج اخيه وزوج عمه مع الحجاب الشرعي ومع عدم الخلوه نعم. لا يقبل الرجال بس لا يقبل النساء ولا يصرح النساء ابدا ولو الف سنه لا يقبل لا يقبل الراس ولا يصرح من السنه كان فقط بس الا اذا كان محرم امه جدته عمه خاله فلا باس نعم يتوب الى الله ويستغفر يتوب الى الله ويستغفر يقول من يصلي لا اصافح النساء معصوم يقول لا اصافح النساء ويقول صلى الله عليه وسلم تقول عائشه ما مست يد امرأة قط ما كان يبايعون الا بالكلام وتسليم على العجوز يجر على التسليم على من دونها والعجائز يختلفنا ما في العجوز لا تشتهي بعض العجائز احسن بعض الشابات الحديث ليس لهم السلام ولا عليهم السلام ما نعرف لعلنا موضوعات نعم نعم هذا بعد المرأة مرأة فلا يقدرات سنن طويلة نعم ويسلم من بين الشراب وإذا دخل على أهله سلم وقال اللهم إني أشرف حرما ولد حرما أخرج يسلم عند الصلاة ليس الأولى بأحق من الثانية كما جاء في السنة إذا قال يسلم السلام عليكم وإذا صافحهم فلا بأس سلم على أهله دخل عليهم يسأل خير المولد وخير المخرج كل هذا جاء في السنة نعم بسم الله وإنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا وبسم الله من عند الدخول يعني من خير المولد وخير المخرج بسم الله وإنا خرجنا وعلى ربنا توكلنا هذا عند الدخول مع السلام تبع على المصطفى السلام على الشافعي المصطفى إذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم أما المصافحة محل نظر إن ذكر بعض أئمة الدعوة أن إذا دعت إلى الضرورة للتأليف التأليف أو لصلح بين المسلمين أو لحاجات لها وجه فلا بأس ولكن إذا بدأوا بالمصافحة له وجه إذا بدأ له وجه أو كانت هناك مصلحة كبيرة للمسلمين وبين الهوى والدنيا أظن الشيخ عبد اللطيف رحمه الله من الرسائل رحمه الله نعم أو من يقال السلام وقالوا عليه سامح عليك كل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام نعم صافحه النساء على الاشوم ولا صافحه لا صافحه نعم سامح نعم نعم رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى واما القول الثالث وهو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة فقد استجابوا بأن آل المعظم المشروع أتباعه على دينه وأمره قريبهم وبعيدهم قالوا واصطفاف هذه اللفظة تدل عليه فإنه من آل يقول إذا رجع ومرجع الأتباع إلى مشروعهم لأنه إمامهم نعم وقائدهم وموئلهم وموئلهم نعم.

لما مرض أن يسمى أن أسرع كلهم آل في مقالة فاستمر فلا يشاء لا يستقيم الأمر إلا على هكذا إن كان يكون مشترك يتفشى في كل مقال من يعني أسرع. نعم نعم آخر غير يعني هناك مؤمنون آخرون غير أهل أمر الحمد لله. لأنه قال سبحانه أكمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه يعني يحمل أهلك ثم قال ومن آمن لو سبق القول مثل ولده الكافر مثل زوجة نوح في قصة نوح لأنها منهم فلست داخلة في أهلك لأنها هالكة مع الهالكين. نعم المحمولون من كل زوجين اثنين ومن من آمن ومن أهل من باب الطعام الخاص لأنه قال أكمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن فمن آمن معطوف على المفعول بالحمد وهو الأهل والإكمال من كل زوجين واحتجوا أيضا بحديث واحدة الأسقى المتقدم قالوا تخصيص واحدة لذلك أقرب من تعليم الأمة إليه وكأنه جعل واحدة يكون الآن تشبيها لمن يستحق هذا الاسم فهذا محتج به أصحاب كل قول من هذه الأقوال والصحيح هو القول الأول ويلي القول الثاني وأما القول الثالث والرابع فضعيفان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الشبهة بقوله إن الصدقة لا تفجر لآل محمد وقوله إنما يأكل آل محمد من هذا المال وقوله اللهم اجعل صدق آل محمد فوجا وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعا فأول ما حمل عليه الآن الصلاة الآن المذكورون في سائر الأصابع ولا يجوز العدول عن ذلك لا فأول صلاة فأولى من حمل عليه نعم فأولى ما كنت عليه الآن في الصلاة الآن المذكور هنا في سائر أصحابه ولا يجوز العدول عن ذلك وأما تنصيصه على الأزواج والذرية فلا يدل على اتصاق الآن بهم بل هو حجة على عدم اتصاقهم لما روى أبو داود في حديث معين المجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم فجمع بين الأزواج والذرية والأهل وإنما نص عليه لتعيينهم ليبين أنهم حقيقي من الصعيد يتعينه في هذا المقام يتعين ليبين أنهم حقيقيون بالدخول الآن وأنهم ليسوا بخارجين منه بل هم أحق من ذكر فيه وهذا كنظائره من عرض الفاصل الآن وعكسه تنبيها على ترفيه وتسليطه شهر الجنة من بين النوع الأول من أفراد نوع الدخول فيه وهنا لناس طريقان أحدهما أن بدء القصد قبل العام أو بعده قليلا تدل على أن المراد بالعام من عذاب والطريق الثاني أن القصد ذكر مرتين مرة بخصوصه ومرة بسمول الاسم العام له تنبيها على مزيد شرفه وهو كقوله تعالى وإن أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم ومن نوحهم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فان الله عدو للكافرين وأيضا فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حق له ولآله دون سائر الأمة، ولهذا تجب عليه وعلى آله عند الشافعي رحمه الله وغير كما سيأتي. وأيضا فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق له ولآله دون سائر الأمة، ولهذا تجب عليه وعلى آله عند الشافعي رحمه الله وغيره كما سيأتي. وإن كان عندهم في آل الكتاب ومن لم يوجبها فلا ريب أنه يستحبها عليه وعلى آله، فكرهما أو لا يستحبها لسائر المؤمنين أو لا يزوجها على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله. فمن قال أن آله في الصلاة هم كالأمة، فمن قال إن آله في الصلاة هم كالأمة فقد أبعد غاية الإبعاد. كل أمة لعل كل أمة فقد جاءت لعل كل أمة وقال المفاعل كل أمة فقد جاءت. أبو نعيم مسلم يقول نعرف فهذا صحيح أبو غيره يقول يا شيخ يقول مجمّل يقول مجمّل وأجمّل ومسيب وأجمّل يقول مجمّل يقول مجمّل يقول مجمّل حتى مغير من الله. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جرى عرفته بالسلام. لا أعرف كيف يكون السلام. الله يجزيك. الله يجزيك. الله يجزيك. الله يجزيك. الله يجزيك. الله يجزيك. الله يجزيك. الله يجزيك. الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام أو لا لا في أنا بدأت أرد مو بأسمه من الكافر إذا بدأت لا إذا رأيت مصلحة أو فهم مصلحة في واحدة فما نصحته العموم في الدارة السلامين فأسا أمة تسلمون سلموا ونصحوا لعلها قرار الجهر ولعلها قرار لأن تتهي في الشر مو بيتأت المصلحة إلا إذا كان ينفع على الطاقة السابعة يجب أن يتوب ويجب هذا ما بالتعديل أتف ما أريد أن أسمع الله على أقاب السلام على أقاب الله في نكرة الإسلام في دعوة الخير بيان حاجم الإسلام